نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حرص المسلم على سلامة دينه وصحة إيمانه وحسن إسلامه دليل على حسن تفكيره ورجاحة عقله، لأن المسلم يعلم بأن قائده في هذه الدنيا إلى السعادة وفي الآخرة إلى نيل رضوان الله تعالى هو اتباعه لهذا الدين. ولهذا فإن المسلم يحرص تمام الحرص على صحة وسلامة دينه، من أن تشينه الأقوال والأعمال والمقاصد، فهو يعمل دائما على الحفاظ على سلامة الدين لئلا يتأثر بما يشينه ويشوبه من أقوال وأعمال ومقاصد فاسدة. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب جامع وصفة شريفة، أدب أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمسك به المسلم صلح إسلامه وصح إيمانه وسلمت عقيدته وسلم دينه. هذا الحديث هو الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث هو أصل من أصول الآداب، حديث جامع عظيم لخصال الخير. حتى ذكر الإمام ابن أبي زيد القيرواني الذي يلقب بمالك الصغير، نقل عنه أنه قال: إن جماع الآداب، جماع آداب الخير، تتفرع عن أربعة أحاديث، منها هذا الحديث. فهذا يدلنا على مكانة هذا الحديث عند علماء الإسلام، وهو كذلك، فهو مع قلة ألفاظه جامع للمعاني الكثيرة الجليلة من حسن إسلام المرء. وكلنا يحرص على أن يكون إسلامه حسناً، من حسن إسلام المرء أن يتحلى بهذا الخلق، بهذا الأدب، تركه ما لا يعنيه. إذا كان الأمر لا يعنيك فدعك عنه، إنما يشتغل المؤمن بما يعنيه من صحة المعتقد وصلاح الأعمال وحسن الإيمان أو كمال الإيمان، أن يشتغل المسلم أيضاً بما ينفعه من الأمور المباحة من ضرورات المعيشة، هذا هو الذي يعنيك، وما سوى ذلك فإنما هو فضول يعود عليك ضرره في الدنيا والآخرة. فالمؤمن يشتغل بما يعنيه، وعلى العكس من هذا من يشتغل بما لا يعنيه، ممن أضاعوا نفائس الأوقات فيما لا يعنيهم واشتغال المرء بما لا يعنيه له صور كثيرة لا يحصاؤها، وإنما أذكر طرفا منها حتى لا أطيل على إخواني. فمن الأمور التي إذا اشتغل بها الإنسان كان خائضا فيما لا يعنيه تعلم العلوم التي لا تفيد، وهذا أمر يعاني منه الكثير. نتعلم علوما ربما أجبرنا عليه تعلمها لكنها لا تفيدنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليست من المقاصد ولا من الوسائل. كثير منا تعلم علوما لكنه لا يعمل بها اليوم ولا يحتاج إليها، لأنها علوم غير نافعة أو فنون غير نافعة مفيدة. فاشتغال المرء بعلم لا ينفع، بعلم لا يفيده في صلاح نفسه وتزكية قلبه، بعلم لا يفيده في معاشه، ما فائدة هذا العلم؟ وبعض الناس مع الأسف يشتغل بهذه العلوم التي لا تفيد، فبدلا من أن يدرس علما ينتفع به إما في الدنيا وإما في الآخرة، وما أعظم وأفضل وأشرف علوم الآخرة، هذه الأشرف العلوم الشرعية، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعرض عن هذا لكنه يشتغل بعلوم لا تفيده شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل قد تعود عليه بالضرر في عقله وفي نفسه. كذلك من الاشتغال بالأمور التي لا تعنيك أن يشتغل، أن لا يحفظ الإنسان لسانه عن لغو الكلام، وأن يشتغل بتتبع أحوال الناس وأخبارهم، وما يملك فلان، وما اشترى فلان، ما الذي اشترى فلان، وماذا باع، وما هي نفقاته، كم هي أمواله، ما يحدث داخل بيته بينه وبين زوجه أو بينه وبين أولاده، هذا أمر لا يعنيك، هذا أمر لا يعنيك. نعم إذا طلب منك التدخل للصلح فهذا أمر شرعي، أما أن تتتبع أحوال الناس وأن تتتبع أموالهم وتصرفاتهم وما يحدث في بيوتهم فهذا لا يعنيك، ومن خاض في هذا واشتغل به فقد اشتغل بما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كذلك من اشتغال المرء بما لا يعنيه أن يتكلم الإنسان وأن يتحدث في أمور هو لا يفقهها، أن يخوض في أمور هو لا يحسنها ولم يطلب منه إبداء رأيه فيها، ومع ذلك يتكلم من أجل التسلي وتصدر المجالس، وربما قد يخرج به ذلك إلى الخوض فيما لا يجوز الخوض فيه، مما لا يجوز الخوض فيه مثل الكلام في مسائل الشهوات والفواحش ونشر قالة السوء وبث الإشاعات والافتراءات والكذب، قد يجره التسلي بالكلام فيما لا يحسن، قد يجره إلى هذا، وكل ذلك من الخوض فيما لا يعني. كذلك مما يخوض فيه الناس اليوم من أمور ربما لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد ولم يطلب منهم إبداء رأيهم فيها، خوضهم في ما يقع من خلافات، من خلافات سواء بين الدعاة أو بين طلبة العلم أو حتى بين العلماء، فهذا أمر لا يعنيك، لا يعني عامة المسلمين. الخلاف هذا ضروري في الأمور الفكرية وفي الأمور الاجتهادية، يقع الناس فيه، حتى العلماء يختلفون باختلاف أفكارهم واختلاف عقولهم، لكن هذا ليس عيبا، العيب هو ما يترتب على هذا الخلاف من تفرق وتنابذ وتدابر وتحاسد وتباغض، هذا هو العيب. اختلف علماؤنا قديما وحديثا ولم يحدث بينهم شيء، كانوا متصافين إخوة على الرغم من اختلافهم في كثير من المسائل، وهذا كان حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، اختلفوا، لكن عامة الناس لم يخوضوا ولم يتكلموا في خلافهم لأنهم غير معنيين به. إذا اختلف أهل العلم، إذا اختلف الدعاة في أمر فكري أو اجتهادي، فليبقى هذا لأهل الاختصاص، أما عامة الناس فلا يجوز لهم أن يخوضوا في هذا، فإن دخلوا فيه واشتغلوا به كان وبالا على الأمة لأنهم خاضوا فيما لا يعنيهم. كذلك الخوض في الخلافات السياسية، وبعض الناس يتتبع الأخبار يقضي يومه كله بين الجرائد والقنوات وصفحات المواقع، مواقع التواصل، يبحث عن هذه الخلافات وعن أسبابها، ثم يدخل في نفق خطير وهو نفق التحليلات والتوقعات المبنية على الظنون والأوهام والخيالات، كلها ظنون كلها أوهام، لكنه يدخل في هذا النفق ويبدأ يحلل في موقف فلان وموقف فلان. هذا الأمر لا يعنيك، ماذا استفدت؟ ضاع عمرك، هذا سنوات الغالية أضعتها في أمور لا تعنيك. بعض الناس أضاع حياته كلها منذ أن كان شابا إلى أن مات وهو مشتغل بأمور لا تعنيه، ضاع الوقت وتعب فكره، تعب ذهنه، ضاع ماله من أجل تتبع واستقصاء هذه الأخبار وهذه الخلافات، وما الفائدة؟ ماذا استفدت؟ أنت إنسان عاقل، فلا بد أن تعمل عقلك في مثل هذه الأمور. تذكر بأن الواجبات أكثر من الأوقات، لن تعيش طويلا حتى تقوم بكل واجب أوجبه الله عليك، فهذا العمر قصير، فلا ينبغي أن نضيع أعمارنا القصيرة فيما لا ينفعنا، لأنك ستسأل عن عمرك كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره، فيما أفناه، فيما أفنيت عمرك بين الصحف والجرائد والقنوات والمواقع، أم أفنيته في قراءة القرآن وحضور مجالس الذكر وعبادة الله عز وجل؟ ستسأل. لا ينبغي أن نشغل أنفسنا ونتعب أفكارنا وعقولنا بأمور لا تعنينا. تذكر أيضا بأنه ما من كلمة تتلفظ بها إلا وستكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والقلم أحد اللسانين، سواء تتكلم أو تكتب وتنشر ما كتبت في هذه موقع التواصل. إذا نشرت كلمة، هذه الكلمة ستسأل عنها يوم القيامة. وليتذكر كل واحد منا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يقول كلمة هي من سخط الله وهو لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وبعض الناس اليوم مع الأسف يكتب فقط، هو ليس أهلا لأن يكتب، لكنه يكتب وينشر، لسيما مع وجود هذه الصفحات التي يتمكن كل واحد منا أن يكتب ما يريد وأن ينشر فيها ما يحب دون حسيب ولا رقيب. فليعلم المؤمن الحريص على سلامة دينه أن الله عز وجل سيحاسبك، سيحاسبك على ما تكتب وعلى ما تتكلم به، سيحاسبك عن عمرك فيما أفنيته، هل أفنيته في طاعته، هل أفنيته في الخير، أم أفنيته فيما لا يعنيك. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو تمسكنا بهذا الحديث لأرحنا أنفسنا أولا ولأرحنا غيرنا، لأرحنا أنفسنا من هذا التعب والمشقة واشتغالنا بأحوال الناس وأخطائهم وعيوبهم، ولا اشتغلنا بأنفسنا، ولا أرحنا إخواننا، الذين نتحدث عنهم وربما نؤذيهم وربما ننشر عنهم الإشاعات لأرحناهم من ألسنتنا. فهذا حديث فيه أدب عظيم جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحسن إسلامنا، حتى يسلم ديننا مما يشينه من هذه الأقوال والأعمال والمقاصد المخالفة للشرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد عن الحسن البصري وهو من كبار أئمة التابعين أنه قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، والعياذ بالله، من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال غيره كسهل التستري قال: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. إذا تكلم الإنسان فيما لا يعنيه وتوسع في ذلك حرمه الله من الصدق. ولهذا فإن الواجب على العاقل المسلم العاقل الذي يرجو الله واليوم الآخر أن يكون مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، بصيرا بزمانه، وأن يعد كلامه من عمله الذي سيسأل عنه يوم القيامة. وكما قال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. إذا كان الإنسان يعتبر أن هذا الكلام من العمل الذي سيسأل عنه، فكما أنه يحرص على أن تكون أعماله صالحة، كذلك سيحرص على أن تكون أقواله صالحة. واعلموا أيضا بأن اللسان هو أوسع نافذة للهلاك، اللسان هو أوسع نافذة للهلاك، لأنه هو أكثر الجوارح عملا، ولأنه أيضا هو الذي يعبر عما في الجسد، هو ترجمان الجسد. فالعين ترى واللسان يعبر، الأذن تسمع واللسان يعبر، القلب يتحرك واللسان يعبر، الخطرات تمر على فكرك ولسانك هو الذي يعبر عنها. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم. استقامة الإيمان تتوقف على استقامة القلب، واستقامة القلب تتوقف على استقامة اللسان. ولهذا جاء أيضا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم، يعني في كل يوم في كل صبيحة، إذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح كلها تكفر اللسان وتقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذه الجوارح كلها تتوقف على اللسان، إذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اعوج اللسان اعوجت الجوارح. وجاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت عن الشر هذا عبادة، السكوت عن الشر عبادة تقربك إلى الله، إما أن تقول خيرا وإما أن تصمت. ثم اعلموا أيضا أن الضابط في معرفة ما يعني المرء وما لا يعنيه هو الشرع وليس الهوى، ليس هوى النفس. وكثير من الناس اليوم يعتبرون بعض الأمور، يقول لك هذا أمر لا يعنيني، وهو من تدخلي فيما لا يعنيني، وهو ما يعبر عنه البعض بالحرية الشخصية. وهذا هو نوع من التنصل عن الواجب، هو تنصل عن الواجب، هو من خلط المفاهيم. فهذا تدخلك فيما لا يعنيك شيء، وتدخلك فيما يعنيك في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شيء آخر. فما كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت معني به، لماذا؟ لأن هذا الذي يفسد. إذا قلنا بأن فساده يرجع عليه وهذا أمر لا يعنيني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا يعني أننا قد أفسدنا وشجعنا من يفسد في المجتمع. فمن ارتكب جريمة في حق المجتمع هذا لا يجوز السكوت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهناك أمور تعنينا، وهناك أمور هي من شؤون الناس ومع ذلك تعنينا. فلا ينبغي أن نفهم هذا الحديث كما يفهمه الناس على أهوائهم. وضابط معرفة ما يعنيك وما لا يعنيك هو الشرع. فما يقربك إلى الله، كل فعل أو قول يقربك إلى الله فإن فعله والخوض فيه مما يعنيك، وكل قول أو فعل لا يقربك إلى الله ولا يرجع عليك بفائدة دنيوية مباحة فهذا هو الذي لا يعنيك. فلابد أن تزنها بهذا الميزان، فكل ما يقربك إلى الله فهذا أمر يعنيك، سواء كان واجبا أو مستحبا، وكذلك إن كان مما فيه فائدة دنيوية مباحة فهذا يعنيك حتى ولو كان من شؤون الناس. وأما ما لا يعنيك فهو الأمر الذي لا يقربك إلى الله، إما أنه محرم وإما أنه مكروه، أو أنه لا تحصل من ورائه فائدة دنيوية مباحة، حينئذ لا ينبغي الخوض فيه. فالواجب على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب العظيم، بهذه الصفة الشريفة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال علماؤنا والصالحون من هذه الأمة يجتهدون في العمل بهذا الحديث ويطلبونه، حتى قال بعضهم: إني منذ كذا وكذا سنة وأنا أطلب أمرا ولن أترك طلبه حتى أموت. قيل له: ما هو؟ قال: أن أترك ما لا يعنيني. فمن حسن إسلامك أيها المسلم أن تترك أمرا لا يعنيك، إذا كان هذا الأمر لا يفيدك ولا يعنيك فلا تدخل فيه، واشتغل بنفسك، واغتنم هذا العمر الذي هو مجرد سنوات فقط ثم نفترق، ويذهب ويفضي كل منا إلى ما قدم من عمل. اغتنم هذا الوقت، لا تضيع هذا الوقت في تتبع الأخبار والقنوات وما يثار فيها من خلافات، دعك من هذا، دعك مما يحدث في الأحياء وفي البيوت، فهذا أمر لا يعنيك إلا إذا طلب منك الإصلاح فنعم. وأما أن تتجسس على إخوانك المسلمين لمعرفة أخبارهم فهذا يتنافى مع حسن إسلامك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأنبه إخواننا على أننا استأنفنا أو نواصل الآن أشغال بيت الوضوء ونحن في اضطرار إلى إتمامه، ليس من باب الكمال، ليس من الأمور التحسينية. بناء هذا البيت ليس أمرا تحسينيا، بل هو من ضروريات بقاء المسجد. فنرجو من إخواننا أن يتفهموا هذا الأمر حتى ربما لا يعترض بعضهم. نحن نريد أن نتم بناء هذا البيت، وهذا بمساعدتكم وبدعائكم. وبارك الله فيكم. السلام عليكم.